السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، نتكلم النهاردة عن حديث من حديث حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد. حديث بيحكي قصة حدثت من يعني آلاف السنين، حديث بيحكي قصة قديمة جدا لواحد من الصالحين. الحديث بصراحة جماعة يعني أنا بكلم نفسي وبكلم كل إخواني بهذا الحديث، لأنه حديث ضد الإحباط. حديث بيقولك ما فيش حاجة بتضيع عند ربنا، مفيش حاجة بتضيع عند ربنا، لأن كثير من الملتزمين والمتدينين دلوقتي عنده إحباط، هو مش عارف يعمل إيه عشان يرضي ربنا، وبيجي يحاول يعمل حاجة مش عارف يعمل حاجة راضياه هو، ولكن قد يكون اللي مش راضيك أنت ده عند ربنا كبير قوي وعند ربنا عظيم قوي وهيفرق في علاقتك بربنا قوي. الحديث بصراحة بيقول لك قد إيه ربنا رب قلوب، قد ايه تجردك واخلاصك وصدقك مع الله هيفرق معاك كتير قوي في قبول ربنا للاعمال بتاعتك. فهو بيكلمك عن سنة من سنن الله في القبول، وان المقاييس اللي عندك دي ممكن تبقى ملهاش دعوة خالص بمقاييس قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. يعني حديث بيرفع افقك وانت بتعبد ربنا وانت بتطيع ربنا، وبيوجهك للتسليم لله في الدين. احنا ممكن نكون بنسلم لله في الدنيا خلاص بقى ارزاق، حبيب قلبي والدين ارزاق، والدين ارزاق، وانت ما انتش عارف رزقك في الدين، وانت ما انتش عارف اللي ربنا بيستعملك فيه ده ممكن يكون اعظم الف مرة من اللي غيرك بيبصلك كده وقاعد يسخر منك، ويا عم انت بتعمل ايه في الدين؟ ممكن اللي غيرك بيقولك وانت بتعمل ايه في الدين، ده عنده ربنا اعظم الف مرة من اللي هو نفسه بيعمله. فالتسليم لله سبحانه وتعالى ومقاييس قبول الله سبحانه وتعالى للعمل ولا للإحباط، انك انت ما تحبطش ابدا طول ما انت بتعامل ربنا. اللي بيعامل ربنا يا جماعة ما بيحبطش. مشكلتنا ان احنا يا اما بنعامل نفسياتنا يا إما بنعامل الناس حتى وإحنا بنعمل الأعمال الصالحة، فده اللي بيجيب الأحباط. إيه بقى الحديث الجميل أوي أوي أوي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل لأتصدقن بصدقة. خلاص الرجل قال إيه؟ لأتصدقن بإيه؟ قرار. واحد قائد بيقود، يعني أعظم قيادة إنك تقود نفسك في الدين، إنك يبقى عندك قيادة جوه العمل الصالح. لأتصدقن بصدقة. أنا وبصدقة دي النكرة دي يعني إيه؟ أنا مش هطلع بقى إيه مش زي الشيخ محمد كده هطلع لي 50 جنيه ولا 100 جنيه، لا مولانا، ده أنا هطلع مثلا إيه 150 200 جنيه مثلا، قول مثلا هطلع لي 500 جنيه كده ومكرمشهم في إيده بقى وإيه ونازل، أنا هعمل حتة صفقة مع الله النهاردة ما حصلتش، واستنى لحد ما الليل جه. فخرج بصدقته، الليل بقى خلاص الدنيا مش داري بيها بقى، فخرج بصدقته. واحد قتال قتلة ولا حرامي ولا بلطجي وقعد يلف حوالين بيت بقى يخطط هينط على البيت منين وهينط على البيت مستني لحد ما تبقى الساعة 3 بالليل، وطبعا لابس اي لبس بقى وايه وماشي قاعد بقى يخطط بقى هيسرق من النهاردة. صاحبنا خارج فوضعها في يد سارق، قام حاططها في ايد الحرامي ده اهو ورجع بيته بقى وايه الله اكبر، ده انا لقيت، ده انا عملت حتة صفقة مع الله النهاردة. بداية الحديث فشل ذريع، في فشل اكتر من كده؟ حرامي، واحد حرامي ده يروح يجيب الفلوس دي مطوة مثلا يقتل بقى حد، ده هيروح يجيب بقى شمة هيروين يعمل بقى دماغ، هيروح استغفر الله العظيم يعني يعمل بقى حاجة استغفر الله العظيم، هيروح يشتري له ازازة خمرة، واحد يعني مجرم، حطيت الفلوس في ايد مجرم، بدايتها فشل. فاصبحوا يتحدثون، يبقى مش بس فشل، ده فشل وايه وفضيحة، ده فشل وفضيحة. فأصبحوا يتحدث الحرامي نفسه فضحه، هو محدش عارفه مين، إنما الحرامي نفسه عمل الموضوع يعني إيه يعني حدوتة، اتعمل حفلة عليه ومش عارف، الحرام تصدقوا ان انا وانا جاي مش عارف اسرق امبارح ايه ولا جاي اعمل ايه، لقيت واحد بيحب يكرمش لي في ايدي 500 جنيه ولا بتاع. فاصبحوا يتحدثون تصدق الليله، الليله بقى الليل اللي هو استناه عشان نطلع فيه صدقه، تصدق الليله على سارق. الناس كلها اهل المدينه بقى ايه بقى تضحوقه بقى اتعمل عليه حفله. فقال اللهم لك الحمد على سارق، اللهم لك الحمد. البداية الرضا والتسليم. الراجل ده لو كان بيعامل الناس كان لا يمكن هيطلع صدقة تاني. الراجل ده بيعامل ربنا اول حاجة الحمد، اللهم لك الحمد. راجع بالليل كده ارضى باللي ربنا فتحه عليك، لان ان الله قسم الاعمال كما قسم الارزاق، كما قال الامام مالك ان الله لعبد الله العمري. عبد الله العمري لما بعت للامام مالك يعني ينتقد انهماك الامام مالك في طلب العلم، وينتقد ويعنف الامام مالك في مساله جلوسه وسط الناس للتعليم، بيقول له انت بتضيع عمرك، انت بتضيع عمرك، اقفل على نفسك بابك واقعد صلي وصوم. عبد الله العمري ده واحد من الاثنين اللي العلماء اختلفوا مين اللي النبي عليه السلام قال يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل فلا يجدون اعلم من عالم المدينه. المفسرين شروح الحديث اختلفوا، هو الامام مالك ولا هو عبد الله العمري حفيد عبد الله بن عمر، هو ده ولا يعني عبد الله العمري ده قصه من قصص الزمان. فده بينتقد على الامام مالك، فالامام مالك بعت له رساله قال له ان الله قسم الاعمال كما قسم الارزاق، فرب عبد فتح له في قيام الليل ولم يفتح له في العلم، ورب عبد فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام. فبيقول له وإني راض بما قسم الله لي، وأرجو أن يكون ما قسم لي ليس بأقل مما قسم لك. شوفوا الكلام العاقل الموزون. الإمام مالك بيقول له ربنا مقسمها في الدين، ارضى بقى، ما انتش هتبقى الايه البرفكشنزم اللي انت عايش فيه ده بقى، وانك عايزها بقى ايه كل كرة تجيبها في المقص، ده كلام فارغ، ده كلام مش هيحصل. فبيقولوا ارضى باللي ربنا ادهولك، وانا راضي باللي ربنا ادهولي. لانك جوه الدين محتاج ترضى جوه الدين، لو مرضتش على فكرة الطمع جوه الدين اخطر مليون مرة من الطمع جوه الدنيا، لان الدنيا دنيا. يعني انت اصلا بتبص اللي بيجري في الدنيا، عم انت مجنون يعني. احيانا لو ربنا كده منور لك بصيرتك كده انت بصيرتك مجنون اصلا يعني ايه، وهو بيتلهف وقعد يتشحتف عليها ويتصرب عليها، ماشي يا عم امشوا في مناكبك، انما جوه الدين لا، ده دين، ده جنه، ده فردوس اعلى، ده رضا الله، ده جوار الرسول في الفردوس الاعلى. لا يا عم، فالطمع جوه الدين اعظم مليون مره من الطمع جوه الدنيا. فسبحان ربي، فقال اللهم لك الحمد. الاول حمد ربنا عشان ما يتفتنش، عشان بقى ايه الحمد لله راضي يا رب، والله راضي، راضي ومرضي باللي انت استعملتني فيه على سارق، برضو مش قادر على نفسه على سارق. يعني الراجل مستغرب، يا رب انا خارج ويعني ومخطط ومدبر ومختار الوقت المناسب ومجهز الصدقة وخارج بالليل ومخطط وكل المانجمنت اللي في الدنيا عامل قرار، وفي الاخر يا رب تقع في ايد حرامي. الله ملك، لا اتصدقن بصدقة. قائد، قائد القيادة جوه الدين عمل عظيم، برضو مش هتهز في القرار بتاعي، انا مكمل. لا اتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها، المرة دي بقى مش في ايد حرامي، في ايد فتاة ليل، فوضعها في يد زانية، واحدة خارجة عشان يعني الزنا والعياذ بالله والبغاء وفتاة ليل ويعني فالراجل ما قام حاطط الفلوس وجاري، فاصبح الناس يتحدثون فشل وفضيحه، تصدق الليله على زانيه. يا هي نفسها اللي فضحته، هي نفسها تصدق ان في واحد اقبل كده معدي استغفر الله العظيم وقام حاطط لي فلوس في ايدي وانا اصلا. فاصبح الناس يتحدثون تصدق الليله على زانيه. فالراجل وصل له، هو ما حدش عارف ان هو، بس هو وصل له من ضمن الحفله، فوصلت له ان في واحد عمل كذا، تصدق ان في واحد مجنون عمل كذا. فقال اللهم لك الحمد على زانية. يا ربي يعني، طب يعني يا رب انا عايز ريه يتبل كده واحس ان في ثمره للعمل كده، واحس يا رب ان انا عملت حاجه، واحس ان انا في انتاج وفي انجاز وفي حاجه، انما يا رب انا ما عملتش حاجه، انا كل اللي انا عملته ضاع، واحد مره حرامي ومره زانيه. لا اتصدقن بصدقه، القياديه في العمل الصالح وعدم الزبزبة والاستمرار. الراجل ده لو كان بيعامل الناس والله ما كان كمل أبدا، ولو كان بيعامل نفسيته يعني بيرضي نفسيته في الدين بحاجة معينة كانش كامل. الراجل ده بيعامل الله بس. فقال لا أتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته. واحد بقى ملتي مليونير بقى وبالليل خارج لأي مشوار ولا لأي حاجة اضطر انه يخرج لها فوضعها في يد غني واحد ملتي مليونير بيه. فأصبحوا يتحدثون. الحفلة اتعملت عليه الليلة الثالثة، ثلاث ليالي معمول عليه حفلات. فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني. فقال اللهم لك الحمد على غني، يعني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. يا رب أنا شقى عمري ضاع، أنا كل المشاريع الدعوة اللي أنا عملتها فشلت، أنا فاشل، انا ما عرفتش اعمل حاجه عشانك يا رب. انا فبدا بقى راي يعني في روايه مسلم للامام احمد في كلام كان بيكلم بيه نفسه، يعني الراجل بدا يكلم نفسه في الاخر هو ايه اللي انا بعمله ده. فاتي فقيل له، فاتي يعني ايه في المنام، قلت ايه في المنام، نام فجاءت له رؤيه. ربنا مش هيسيبك بقى لما الدنيا كلها تهزك، بس انت مع ربنا، ربنا مش هيسيبك، ربنا مش هيتخلى عنك، ربنا هو اللي هيثبتك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يبعث لك رسائل تثبيت على ما انت عليه. فتوكل على الله انك على الحق المبين. فالراجل الدنيا كلها قاعده تهزه وهو نفسه مش ناقص، هو مهزوز اكتر، وابدا في الاخر يكلم نفسه على سارق على ثانية على غني. يا رب انا ما عملتش حاجه خالص، طب يا رب انت غضبان عليا، طب يا رب انت يعني انا مخزول، طب يا رب وانا مش نافع، طب وانت مش قابلني، طب وانا فاشل، طب هو المهم ان هو ما عملش حاجه خالص. الراجل بقى في الاخر كلم نفسه وقعد بقى ايه بيحمد ربنا ويكلم نفسه في الاخر. فاتي فقيل له، اما ربنا بقى ما يسيبكش بقى. الرؤيه دي من اثار صفه الله الحنان، من صفات من اثار تحنن الله على العبد بقى، ان في اللحظه دي ربنا مش هيسيبك. فأتي فقيل له، في رواية مسند أحمد إن الله قد قبل صدقتك، في رواية البخاري ومسلم في رواية مسند أحمد زادت بأن ربنا قبل، ما تقلقش صدقتك مقبولة، إن الله قد قبل صدقتك. فأما السارق فلعله أن يستعف، دي في الرؤية اللي هو شافها، فأما السارق فلعله أن يستعف. سبحان الله العظيم، أول ما قرأت كلمة فأتي فقيل له قلت يا الراجل ده بعد ما مات فهم، قلت يا بقى بعد ما مات يعني الله ارسل له الملائكه فهمته، وبعد كده قلت ايه طب ما يمكن تكون مش قوتي بعد الموت وفين بعد الموت، وفي حاجات مش هتفهمها غير لما تموت، فيعني ارضى بقضاء الله وهتعرف ان كل حاجه كانت خير ليك يعني. وبعد كده قلت طب ما يمكن تكون رؤيا، فوجدت عامه شروح العلماء كلها على انها رؤيا، على ان هذا الرجل راى ايه أتى يعني أتي في الرؤية. فأتي فقيل له إن الله قد قبل صدقتك، فأما السارق فلعله أن يستعف، وأما يمكن يا عم ده خرج أصلا يسرق عشان معهوش فلوس ولا عشان ابنه عايز إزازة دواء، وأما الزانية فلعلها أن تستعف، ما يمكن دي خرجت اشتغلت الشغلانه دي بسبب الفقر أصلا، وأما الغني فلعله أن يعتبر، يلاقي واحد غلبان طالع بيديه والتاني ده مالتي مليونير أصلا عنده أملاك وأراضي فينفق مما أعطاه الله. وانتهى الحديث على هذا الأمر. الحديث مليان عبر جبارة يا جماعة. شفتوا الكلمة النهائية، اختيار الله ليك، إنك أنت تثق في اختيار ربنا ليك. الراجل ده ربنا اختار له حتة صغر، لو أنت موتت نفسك مش هتعرف تجيبه. احيانا في ثغور في الدين حدش فاهمها اصلا، هي فوق مستوى فهم العاملين لدين الله في الواقع. يعني الراجل كل تفكيره انا عايز واحد يتيم يا رب وعيل بقى وجاله بقى بري وانت عارف بقى اللي بيقوم يديك 500 جنيه طلعهم للايتام وهو عايزك بقى تقول له ايه ده احنا كفلنا احنا انقذناهم من الموت هو الناس مش فاهمه يا عيني، الناس مش عارفه تعامل ربنا، مش عارف يعامل ربنا بقلبه. فأما السارق فلعله أن يستعف، هو الأحسن، هو ربنا بيثبته، هو الأحسن والأنفع. إنك أنت كنت واحدة فقيرة تديها فلوس هي تاكل بيها، ولا حرامي ومجرم بيقهر قلوب الناس وممكن يقتل واحد لو صح ساعة ما بيسرقه ربنا يكفي شره عن المسلمين، الأحسن التاني طبعا. طيب هو الأحسن فتاة ليل كل يوم واحد يقع في الزنا بسببها، ولا الاحسن ان كان واحد هياكل وجعان؟ الاحسن اللي موضوع فتاة الليل طبعا. طب الاحسن ان واحد غني يتكسف على دمه بدل ما هو مش راضي يدي لحد حاجة ويقوم في الاخر زكاته وصدقته عامل جمعية خيرية كفل له 1000 اسرة فقيرة مدى الحياة، ولا انت كنت مرة هتأكل واحد فقير؟ الاحسن التاني طبعا. فانت ربنا بيختار لك الاحسن، ربنا بيستعملك على قد قلبك، وربنا بيديك على قد نيتك، وربنا سبحانه وتعالى بيوفقك على قد تجردك مع الله. والحديث ده بيبين لك يا جماعة ان صنائع المعروف نوعين، في صنائع معروف شخصية يعني واحد مزنوق وانا وقفت معه بزنقته، وفي صنائع معروف مجتمعية. مجتمع يعني مجتمعية يعني انا عملت معروف في البلد كلها، الناس بيتريقوا عليه وسبب خير في حياتهم كلهم، الناس بيتريقوا عليه وهو صاحب فضل عليهم كلهم، بس الناس مش فاهمة. مين قالك ان الناس فاهمة؟ مين قالك ان الناس عارفة هي بتعمل ايه؟ مين قالك وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون؟ شوف كلمة اكثر دي دايما مع الناس بتبقى وحشة دايما. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فزادهم ايمانا. دايما الاكثرية بتيجي في القرآن مع الضلال ومع التيه. ما تتغرش بكلام الناس وما تتغرش بضغط المجتمع، ما تحبطش. المعروف من الاحاديث من الفوائد الجبارة في الحديث ده ان المعروف معروف قوة العمل الصالح. لو المعروف اترمى في بحر هينبت، لو المعروف اترمى في صحراء هينبت، لو المعروف اترمى انت تعرف من ايه؟ فاما الزانية فلعلها زي قول الله وما يدريك لعله يزكى. انت تعرف من ايه؟ انت تعرف منين ده هيبقى ايه؟ انت تعرف منين الملتزم البسيط اللي شكله غلبان ده، انت تعرف ده بكره ربنا يستعمله في ايه منين؟ انت تعرف ده لو ثبت على طلب العلم وعلى حفظ القرآن وعلى التربية، انت تعرف ده رب اصل ربنا مش بيستعملك على قد وسمتك، ولا بيستعملك على قد الاي كيو بتاعك، ولا بيستعملك على قد الاي كيو بتاعك بقى، لا على قد الذكاء العقلي ولا قد الذكاء الوجداني والانفعالي، ولا بيستعملك على قد قوتك البدنيه، ولا بيستعملك على قد ذكائك، ولا بيستعملك على قد تطبيق قواعد الاداره في اداره حياتك واداره وقتك وتخطيطك، ولا بيستعملك على قد الفيجن والميشن. ربنا بيستعملك على قد حال قلبك مع الله وعلى قد تجردك مع الله. الراجل ده ربنا استعمله في حاجه عاليه قوي قوي، هو نفسه ما كانش فاهمها، هو نفسه لولا ان ربنا فهمها له وما كانش قدرها، والناس مش فاهمينها والناس بيسخروا منه. ممكن تكون مستعمل في حاجه كبيره وانت ما انتش عارف، ممكن يكون الاعمال اللي انت بتعملها وانت مش واخد بالك منها عند ربنا كبيره قوي، وعند ربنا لها قيمه كبيره قوي قوي. قوه العمل الصالح، العمل الصالح هينبت. اعمل المعروف في الناس كلها. واحد يقول لك بقى ايه يا عم فلان ما يستاهلش، يا عم المعروف هينبت في النار، هيطلع زرعة خضرة لو عملت المعروف في جهنم. وده الفرق بين اللي بيعمل المعروف عشان مقصد، هو عايز حاجة من وراه، حتى لو عايز حاجة في الدين، يا عم انا بديك عشان انت تبقى ملتزم او عشان مش عارف ايه او بدي الاسر، يا عم انا بعمل ربنا سبحانه وتعالى. اما الزانية فلا علها. اعمل المعروف في كل الناس، اعمل المعروف مع الناس كلها، اضحك في وش الناس كلها، اضحك في وش العاصي، تألف القلوب كلها، وما انتش عارف الخير هيجي منين. ممكن انت هتدخل الجنة بسبب الحرام ده، ممكن اللي يدخلك الجنة فتاة الليل ده، ممكن اللي يدخلك الجنة الغني ده، انت متاش عارف اللي يدخلك الجنة. فمقاييس اللي انت حاططها والاعتبارات اللي انت حاططها بتعامل ربنا بيها يا ابني، ممكن تبقى اصلا ما صحيح خطط، احسب، فكر هتودي لمين، احسن، هل جزاء الاحسان الى الاحسان، بس في النهاية اللهم لك الحمد. في النهاية بعد ما تشتغل اللهم لك الحمد. دي عند ربنا ممكن أغلى من كل اللي انت عملته، لأن فعليا ربنا بيعامل قلبك وربنا سبحانه وتعالى يرى قلبك سبحانه وتعالى. قال رجل لأتصدقن بصدقة، في رواية مسند أحمد رجل من بني إسرائيل، يعني قصة قديمة قوي، لأتصدقن بصدقة. ما تتهزش لما تلاقي العمل اللي أحيانا انت محتاج انك تعيد العمل تاني، أحيانا انت محتاج انك تجود العمل تاني، واحيانا انت ما اثبت على ما انت عليه، ربنا بيمتحنه انت هكمل ولا مش هكمل، انت بتعامل ربنا ولا بتعامل الناس. فضلت لا تصدقن بصدقة. خليك صاحب قرار في الدين، تخليش اي شوية اهواء تهزك، ما تخليش ضغط المجتمع يهزك، ما تخليش الرفض المجتمع اللي ما انت عليه يهزك، ما تخليش معارضة اللي حواليك في اسرتك ولا اصحابك لتدينك يهزك، ما تخليش دماغ، ما تخليش اي حاجة ولا اي ظروف تحصل لك في دنيا تهزك. الراجل زي القطر، لا تصدقن بصدقة، على انا مكمل في انا هتعبد لله بهذه العبادة واتعبد لله فيها بالليل عشان يبقى في الخفاء، عشان يبقى بيني وبين ربنا حاجة في السر لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. طب الراجل ده تصدق الليلة، الناس كلها عرفت الاعمال اللي انت بتعملها في السر، ممكن ربنا يشيرها في العالم. يعني ممكن ربنا سبحانه، انت بتعمل العمل ومش عايز حد يعرفه عشان تاخد الثواب وعشان يبقى اخلاص، فياتك الله السر على العالم والدنيا كلها تعرف الخير اللي انت عملته، بس من غير رياء. من راى راى الله به، ومن سمع سمع الله به. انت راى عايز الناس يشوفوا الخير اللي عندك، ربنا هيوريهم الوحش اللي عندك. ومن سمع عايز الناس تسمع بقى عن الحاجات العظيمة اللي انت عملتها، استغفر الله العظيم، ممكن ربنا يسيب الحاجات الوحشة اللي انت عملتها هي اللي تبقى سمعتك وهي اللي تنتشر. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالراجل ده بيتعمد الإخلاص، فهتك الله الستر والدنيا كلها عرفت ان في ربنا سبحانه وتعالى. نحن نقص عليك نبأه اللي حكى قصة أصحاب الكهف. مين دول؟ سبعة دخلوا كهف وماتوا ومحدش عارف مين اصلا اللي حاجة قصة ربنا. نحن نقص عليه اللي عمل اللي الشير اللي شير القصة، اللي عمل الانتشار الاعلامي اللي بسها اعلاميا من فوق سبع سماوات، النشر الاعلامي ده. فتخيل بقى الاعلام الرباني بقى لما يبقى في ظهرك بقى، تخيل بقى الاعلام الرباني بقى لما يبقى معاك بقى، اللي بينشر كلمة الخير اللي طلعت على لسانك ربنا، اللي بينشر العمل الصالح اللي انت نفسك ان الناس تعبد به ربنا، هو ربنا سبحانه وتعالى. تخيل انت عامل ربنا، عامل ربنا واخلص مع الله سبحانه وتعالى، واعرف ان القبول مش بالمقاييس اللي انت حاططها. الراجل ده بالمقاييس هو راجل فاشل، راجل فاشل بكل المقاييس، عند الله راجل مقبول، ربنا استعمله في ثغور عظيمة. عشان كده سلم لربنا جوه الدين. كتير مننا بيعرف يسلم لربنا جوه الدنيا، ما بيعرفش يسلم لربنا جوه الدين. خلاص جوه الدنيا احنا اتربينا زي ما اتربيت على ان الرزق بتاع ربنا. شفت انت معظمنا الوقت مسلم ازاي ان الرزق بتاع ربنا؟ معاك فلوس معاكش فلوس راضي يا رب اللهم لك الحمد. معظمنا لانك انت قعدت تتربى عليها تتربى عليها تتربى عليها. خلي دي بقى كمان عندك جوه الدين، انك انت تتربى على هذا التسليم يعني التسليم لله سبحانه وتعالى، وما يبقاش فيه احباط. لا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته رجل واقعي عملي بقى، مش لا تصدقن بصدقة، قرر تنفذ. فوقعت في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد. المعاملة الله والرضا عن الله والرضا باستعمال الله، الحمد لله على سارق. لسه برضو يسأل نفسه على سارق، يعني هو مش قادر، الرجل موجوع. فلا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته برضو قرار وتنفيذ عملي فورا، فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية. لا تصدقن بصدقة، أنا هفضل أحاول لحد ما تيجي، أنا هفضل أشوطها لحد ما تيجي في المقص، أنا مش هزهق، أنا مكمل بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يجي لي إحباط بل أقف نص الطريق. فلا تصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوقعت في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. تحس إيه الفرق بين رد فعله بعد الغني ورد فعله بعد السارق والزانية؟ ايه الفرق ما بين ده وما بين ده؟ بعد السارق على سارق يعني ماشي عدت، بعد الزانيه على زانيه عدت، لا بعد الغني الراجل ده تهز فعلا، الراجل ده الكلمه بتاعته جاب اخره خلاص، على سارق وعلى بدا بقى ايه، بدا بقى يقف مع نفسه بقى، لا لا لا لا, لا, لا, لا. كده بقى ايه كده، انت غلط ولازم تقف، يقف تستوب، انت لازم اللحظه اللي انت هتيجي تتهز فيها دي هتلاقي الرساله الربانيه واصله ليك فيها، اللحظة دي هتلاقي ربنا معاك. أخطر لحظتين ربنا بيبقى معاك فيهم، أخطر لحظتين ربنا وانت بيبقى معاك فيهم، معاك برسائل ومعيته، اللحظة اللي انت بتنقل فيها لفوق اللي انت بتنقل فيها لفوق ومهزوز ومهزوز وكل اللي حواليك هزينك لانك بتعمل حاجه حتى الملتزمين اللي حواليك مش فاهمينها. حتى لما كنا الواحد بقى طب نبدا بقى نروح نرحل في طلب التربيه والواحد طالب في الكليه ونروح للشيخ يعقوب ونبات في المسجد وتبدا تطلب العلم وتبدا تعمل ايه، كل اللي حواليك بيتريقوا عليك واولهم الملتزمين. انت بتعمل ايه؟ انت بتتكلم ازاي؟ انت بتضيع مستقبلك، انت مش عارف انت بتعمل ايه. ساعة ما هتيجي تنقل لفوق وانت مهزوز وكل اللي حواليك هزك، انت بتعمل ايه؟ انت تضحي؟ انت هتعمل؟ انت مجنون؟ انت مش عارف ايه. وساعة لما هتيجي تقع لتحت انت في مقام، طول ما انت في المقام بتاعك ومستقر عليه، يعني عندك اوراد مثلا ومستقر عليه ومستمر عليها، اللحظة دي ممكن تلاقي رسائل ربنا ليك مش كتير. واعظم ولاية ربنا ليك فيها بتبقى الاستقامة مش الكرامة، يعني ان ربنا مثبتك على ما انت عليه لحد ما تيجي تاخد قرار انا هطلع لفوق. لا لا لا لا، انا لازم مثلا ادخل في حياتي كمان طلب العلم، انا لازم اعمل كذا، انا لازم ارحل في طلب التربية، انا لازم. ساعة ما تيجي تطلع لفوق هتلاقي رسالة ربنا ليك. ليه؟ عشان ربنا يثبتك. طب لو جيت تقع لتحت بقى، انا ايه اللي انا بعمله ده؟ انا بدات تضعف، بدا الضغط يزيد عليك، جاي تنزل تلاقي رسائل جايالك انك انت اثبت على ما انت عليه. فدول اكتر لحظتين ربنا بقى معك فيهم، لحظه لما هتنقل لفوق او لحظه لما هتيجي تقع لتحت. ربنا لان ربنا سبحانه وتعالى متوليك وكن نبيه عالمين. اوعى تفتكر ان ربنا مش عالم بيك، اوعى تفتكر ان ربنا مش لا يدري بحالك ولا يدري بمعاناتك ولا يدري بما بداخلك. ربنا عالم بكل اللي جواك سبحانه وتعالى، ولكن الرسائل هتجيلك لما تيجي تنقل وتطلع. فهتطلع هتلاقي الرسائل معاك وهتلاقي معية ربنا معاك، هتلاقي ده. انما طول ما انت واقف في مكانك، يعني من الاخر من تقرب الي شبرا تقربت منه ايه ذراعا تقربت. بعد ما تقرب الخطوة الاولى منك، لازم انت اللي تقرب، لازم انت اللي تقدم الخطوة الاولى. هتيجي تقدم الخطوة الاولى هتفاجأ بعلامات معاملة الله، هتعرف ربنا بقى لما هتيجي تقبل على الله سبحانه وتعالى. فلاحظة لما جيت هز على سارق وعلى زانية وعلى غني، ويا رب ايه يا رب اللي انا بعمله بس يا رب، ولا انا فاهم ولا ايه. فأتي في اللحظة المناسبة هتعرف ان ربنا فعلا معك. فقيل له اما الصارق، هو يا رب انت كنت معمل اول، هو انا متابع من البداية من اول الحرامي، طب يا رب ما جاتش غير في اللحظة دي ليه؟ مالكش دعوة بقى ربنا بيعاملك ازاي. في علم اسمه سنن معاملة الله، في سنن معاملة الله للجماعات وفي سنن معاملة الله للأفراد. سنن معاملة الله للجماعات زي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم إيه بركات، لو الشعب كله أقبل على الله ما تسألش عن الرخاء الاقتصادي، هذا كان ينبت في زمن العدل، تسألش عن فتح الله عليهم. دي اسمها سنن عامة، سنن جماعية، ودي سنن كتير جدا. في سنن خاصة اللي هي معاملة، لان في احيانا انت مش كل، يعني في السنن الفردية ما بتحكمش المجتمع، يعني مش لانك صالح الدنيا تتغير. ففي سنن ربنا بيعاملك انت بقى لوحدك دونا عن الناس كلها، سنن معاملة الله سبحانه وتعالى للافراد. ودي يعني قصة كبيرة من سنن معاملة الله للافراد، يعني كنت بنسميها زمان سنة العينات المجانية، اللي هي لما بتيجي تدخل الالتزام او التداوم تلاقي ربنا فتح قلبك وشرح صدرك. حقيقة انت جواك دنيا وجواك شهوات وجواك شبهات وجواك مصايب، تلاقي الشاب جاي لك بعد 5 شهور من التزامه، انا عندي وساوس، انا بيجي لي وساوس في العقيدة، وساوس في الوضوء، وساوس في الصلاة، وساوس في ربنا، وساوس في الاسلام، انا ما كنتش كده، انا بايظ، انا ما كنتش كده، انا استغفر الله العظيم وبشرب خمره، انا ايه اللي حصل يا ابني؟ اللي حصل ما حصلش اي حاجه، انت كان في مقلب زباله جوه، انت قاعد ترمي الزباله وبقت مقلب. قال لها امال اول ما التزمت كل ده راح ليه؟ كل ده راح لان ربنا بيديك عينات مجانيه بيدوقك نور الدين عشان تفهم جمال علاقه بربنا، عشان لو حصل لك اي مشكله او الدنيا صحت في قلبك تاني يبقى ربنا دوقك بقى، يبقى انت دقت حلاوه القرب من الله. انما بعد كده مقلب الزباله اللي جواك ده انت لازم تتصرف فيه، هتصرف فيه اعمل ايه؟ ابدا بقى اورادك بقى وعبادتك وحفظك للقران عشان ربنا ينظف لك اللي جواك. انما ده كان جواك. قال لها امال ما كنتش حاسس بيه؟ لانك ما كانش دماغك مع ربنا اصلا، انت اول ما بدات تقبل على ربنا بدات تحس بالمشكله، قبل كده ولا كانت دي في دماغك. انما هي جواك، يا جواك، وكانت تطلع عليك لحظه الموت، وكنت هتفاجئ وانت بتموت بشكوك لا تتخيلها والعياذ بالله، او وساوس او فربنا رحمك وبيطلعها قدامك. يلا عالج بقى. عالج ازاي؟ بسيطه خالص، يعني مش الموضوع مش ما هوش اشكاليه. يعني وانا زمان طالب شفت ان واحد بيديني علبه اير الاوتوماتيك فروحت لواحد من شيوخ في تأويل الرؤى يعني، فبقول له ايه ده؟ قال لي ده انت محتاج يعني الغسلة، محتاج غسلات كتير لقلبك، ده انت معبي يا ابني اريا الاوتوماتيك. فكل واحد مننا عايز علبه اريا الاوتوماتيك يا رجاله عشان الدنيا. قال لا، امال في الاول كانت الدنيا بامبي ليه؟ هو ربنا بس بيدوقك سبحانه وتعالى وبيرحمك وبياخد بايدك وبيقومك عشان بعد كده تبدا تواجه. اما السارق فلعله ان يستعف، واما الزانيه فلعلها ان تستعف، واما الغني فلعله ان يعتبر فينفق مما اعطاه الله لعله. نفس الكلمة اللي ربنا قالها للنبي عليه السلام، وما يدريك لعله. ابن أم مكتوم الغلبان ده هو، الرجل الأعمى ده هو طلع قوي الذاكرة وحفظ القرآن كله، وهو وابن ومصعب بن عمير اللي علموا المدينة كلها القرآن، أول اتنين هجروا في سبيل الله. وابن أم مكتوم الغلبان ده هو طلع عنده مواهب قيادية وبقى خليفة الرسول على المدينة 13 مرة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات والإيه وسفرات الدعوة إلى الله. وابن أم مكتوم الغلبان ده طلع صوته جميل وبقى بيأذن هو وبلال أذان الفجر اللي الأذان اللي قبل الفجر وأذان الفجر. وابن أم مكتوم ده الغلبان ده طلع قلبه جامد وبقى بيجاهد في سبيل الله، وأعمى وبيحمل الراية وقتل شهيدا ويحمل الراية. وابن أم مكتوم ده وما يدريك، ما تعرفش ربنا بيرتبها لك إزاي وربنا بينظمها لك إزاي. ما ربنا سمى نفسه الحسيب عشان ما تحسبهاش انت، لان حساباتك انت مش هي اللي هتجيبنا. ربنا ينفعنا بهذا الحديث، وربنا ينفعنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا إيمانا ويقينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والحكمة والرشاد والتوفيق والمدد. اللهم اجعل لنا ودا، اللهم أيدنا بروح منك، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، عسى أن يهدينا ربنا لأقرب من هذا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه ننيب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.